أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. مضى الجانب التفسيري في الآيات إن كان على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، فالإجمال في الدرس قبل السابق والتفصيل في الدرس السابق. وبقي من هذه الآيات الجانب العقدي، الجانب العقدي. هذه الآيات أو هاتان الآيتان أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اعتاد المؤولة أن يؤولوا هذه الآيات وما في معناها، كأن يقولوا أأمنتم من في السماء أمره أو حكمه أو ملكه أو سلطانه، وإن كان كل هذا صحيحا لكن التأويل غير صحيح. إذا قيل أأمنتم من في السماء ملائكته أمره حكمه سلطانه لنفي صفة العلو عن الله عز وجل، فهذا ضلال ما بعده ضلال، وهو أمر ابتدعته الجهمية في بداية المطاف. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، حيث أنكروا صفة العلو لله عز وجل بالكلية. ثم المعتزلة في إنكارهم الصفات، صفات الله عز وجل، وبعضهم ينكر الأسماء والصفات جريا على مذهب الجهمية. ثم جاء من بعدهم ابن كلاب فقال بتأويل الصفات، ثم أخذ الحسن البصري عنه هذا المذهب، آسف، أخذ عنه أبو الحسن الأشعري هذا المذهب وأسس فرقته الأشاعرة، وكذا أبو منصور الماتوريدي وأسس فرقته الماتوريدية. والأشاعرة والماتريدية وجهان لعملة واحدة في باب تأويل الصفات، وفي الزعم بأنهم هم الفرقة الناجية وأنهم أهل السنة والجماعة وأتباعهم من الكثرة بمكان، ويدرس مذهبهم في جل جامعات الدنيا، وهم الذين يعدون أهل السنة والجماعة متطرفين وشذاذ الآفاق. وما كان الحق يعرف يوما ما بكثرة الأتباع أو بقلة الأتباع، فإن أهل الإسلام بالنسبة لأهل الكفر كالشعرة البيضاء في العجل الأسود، وإن أهل النجاة من بين أهل الهلكة إنما هو واحد في الألف، لحديث آدم عليه السلام: يا آدم قم فابعث بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. الحديث، وكل حديث القرآن بلا استثناء إذا حدثك عن الكثرة ذكرها في جانب الذم، كقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يشكرون، لا يعلمون، لا يفقهون. وإذا حدثك عن أهل الإيمان والعمل الصالح قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أو قال: وقليل من عبادي الشكور. إذن الكثرة والقلة ليست مقياسا في الحق والباطل أو معرفة الحق والباطل، هذا شيء. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو كان الأمر إجماعا لكنا نقول: لا تجتمع الأمة على ضلالة. استمعكم. لكن أين هذا الإجماع؟ فالمهم، هذه الفرق ومن لف لفها وسار على منوالها ترى التأويل في الصفات. فإذا قيل قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قالوا: الله. قالوا: هو أمره وملكه وحكمه. إذا قيل في الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قالوا: ينزل أمره وينزل ملكه. وكل ذلك لنفي صفة العلو عن الله عز وجل. وكيف وصفة العلو ثابتة لله عز وجل بالقرآن الكريم والسنة المطهرة فيما تتواتر فيه الأدلة؟ يكفي القرآن تواترا، ويكفي أن تأتي صفة العلو في أعظم آية في كتاب الله تعالى التي هي آية الكرسي، وهو العلي العظيم. وتأتي في سورة الأعلى في أول آية منها: سبح اسم ربك الأعلى. ويأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: سبحان ربي الأعلى، كذا قال: اجعلوها في سجودكم. الجهم ابن صفوان كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأدنى، لأنه ينكر علو الله. علو الله تعالى علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنواع العلو كلها، غير أن الأشاعرة والماتريدية يؤمنون بعلو القدر والقهر ولا يؤمنون بعلو الذات، ويسمون هذا بالفوقية، والفوقية عندهم مكانية، وهذا ضرب من الكفر. ولذلك هم يكفرون أهل السنة والجماعة بهذه المسألة كما كفروهم بغيرها. منهم من يعلن ذلك، ومنهم من يسر به، ومنهم من يتوقف فيه. نقول: علو الله تعالى ثابت ذاتا وقدرا وقهرا، والآيات في ذلك كثيرة، وكذا الأحاديث المتضافرة والمتواترة، وقد كتب فيها العلماء كتبا، وألفوا فيها مجلدات، ممن لا يتهمون في دينهم، وممن هم أقرب إلى منهج السلف الصالح، وممن لم يخرجوا عن القرآن والسنة. وآيات العلو كثيرة، ليست هذه فحسب، بل كل الآيات التي تقول: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في 7 آيات في القرآن. الرحمن على العرش استوى واحدة في سورة طه، ثم استوى على العرش في 6 آيات من القرآن. ثم ماذا؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، 10 آيات. هذا باب يتوسع فيه في العقيدة، لكن لا بد من ذكره هنا، ولا بد أن يقال، لا بد أن يقال قوله تعالى في السماء في الآيتين له تفسيران، له تفسيران. الأول في بمعنى على، في بمعنى على، وهذا معروف في اللغة العربية، كل حروف الجر يتم إبدالها حرف مكان حرف، كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بإجماع المفسرين أي بأمر الله. وفي بمعنى على جاءت في قوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، فسيروا في الأرض أي على الأرض. على لسان فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. ففي بمعنى على، لأن الله عز وجل لا يكون في السماء بمعنى ظرف ومظروف، وما السماء في ملك الله، وأي سماء من السماوات السبع، وخل السماء هنا اسم جنس، كيف يحل الله في مخلوقاته؟ الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه. فإذا إذا علم أن السماوات تنتهي ويأتي فوق السماوات جنات، والجنات فوقها أنهار وماء، والماء فوقه العرش، وكان عرشه على الماء، ثم إن الرحمن على عرشه قد استوى، وهو معكم أينما كنتم يعلم ما أنتم عليه ولا يخفى عليه شيء من أمركم، لأنه قريب في علوه علي في قربه. فتكون في بمعنى على كما هو في اللغة، وكما هو في الجمع بين الأدلة، قد علم يقينا أن الله لا يحل في المخلوقات ولا يتحد بها، وأن القول بالاتحاد والحلول إنما هو ضرب من الكفر قال به فلاسفة الصوفية أخذا عن فلاسفة الإغريق، وهو الكفر الذي لم يعرف كفر يضاهيه أو يماثله. هكذا. أما المعنى الثاني في السماء تبقى فيه بمعناها بحرفياتها، لا تكون بمعنى على، وتبقى السماء هي محل التفسير. ما معنى السماء؟ السماء في لغة العرب كل ما علاك، كل ما علاك، يسمى سماء. هذا السقف الذي بيني وبينه أشبار اسمه في اللغة العربية سماء، وفي كتاب الله تعالى في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني إن أراد أن ينتحر فلينتحر وعليه وزره. وهذه السحب التي ينزل منها المطر سماها الله عز وجل في جل آي القرآن بالسماء، أحيانا يسميها السحب أو السحاب، لكن جل الآيات المرتبطة بها هي تسمى بالسماء. فتقرأ في عدد من آي القرآن الكريم: وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، أي سماء؟ إنها السحاب، هذه السحب لأنها أعلانة فهي تسمى سماء، ولا يمكن أن تكون السماء ذات الحبك ولا السبع الطباق، إنما أراد هذه السحاب. ولذلك يحسن بطالب العلم أنه إذا كان في الأرض ونظر إلى السماء إلى السحب قال: السماء أمطرت، وهكذا يعرفها أهل اللغة، أهل اللغة العربية يقولون أمطرت السماء. لكن لو قدر للإنسان أن يسافر طيرانا فصارت الطائرة فوق السحاب، وهذا هو الغالب المعتاد، ينظر الإنسان إلى السحب تحته وهو في الطائرة فيقول: هذه سحب أو تلك سحاب، ولا يقول إنها سماء، لأن السماء ما يعلوك. خلاص، إذن السماء بمعنى العلو، ويأتي فوق السحب السماوات السبع، السماوات السبع كالحلقة في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي مع السماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا، ثم الرحمن على العرش استوى. الله أكبر، الله أكبر. وهو سبحانه كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا أأمنتم من في السماء بمعنى العلو، ولا ينبغي لإنسان بسيط في المعلومة يقول السماء خلاص، لا، السماء بمعنى العلو أو في بمعنى على. فهذان تفسيران لهاتين الآيتين: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. وفيها إثبات صفة العلو لله عز وجل ذاتا وقدرا وقهرا، ذاتا وقدرا وقهرا. وعلو الله عز وجل لا يتنافى مع قربه المذكور في عدد من الآيات في بضع آي من القرآن الكريم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هما آيتان فيما يخص الحديث عن الله عز وجل قولا واحدا في سورة الحديد وسورة المجادلة. أما بقية آي القرآن الكريم فأحيانا تفسر بالله عز وجل وأحيانا تفسر بغيره، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل يراد بها الله عز وجل أم يراد بها الملائكة؟ هل في قوله تعالى هذه في سورة قاف في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هل هو الله عز وجل أم الملائكة ملك الموت وأعوانه؟ هنا تفسيرات محتملة والقرآن حمل وجوه. لكن آية الحديد وآية المجادلة حديث عن معية الله عز وجل قولا واحدا. فآية الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش. إثبات الفوقية هنا، فوقية لا تعني المكانية أبدا، إنما هي جهة العلو. ثم استوى على العرش، قال بعدها: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. فبدأ يحدثنا عن العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بالنظر في الآية وللآية نجد فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل بقوله ثم استوى على العرش، ثم إثبات صفة العلم لله عز وجل وقال فيها وهو معكم أينما كنتم، فهي معية علم وإحاطة. تكاد الآية تنطق بذلك، تولد ده تأويل. أيوة، تأويل يقبله السياق وجمع بين النصوص. كذلك بالنظر إلى آية المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم، انتبهوا، يعني القرآن هذا سبحان الله يحتاج إلى قدر من التدبر، يعني ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يبقى الآية بتكلمنا عن إيه؟ عن العلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يا الله، الآية في أولها علم، وفي آخرها علم، وفي أوسطها علم. إذن قوله إلا هو معهم معية العلم والإحاطة، وليست معية الذات. الله ليس بذاته في كل مكان كما يفهم الجهلة، كما يفهم العوام، كما يفهم الصوفية، كما يفهم الطغاة، كما يفهم المؤولة. الله في كل مكان؟ لا. إن قلت في كل مكان فقل بعلمه وقدرته وإحاطته، حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لكن الله عز وجل أجل من ذلك، الله فوق كونه، فوق الملك والملكوت. تقول لي فوق يا شيخ؟ أيوة، وهو القاهر فوق عباده. إنها فوقية العلو، فوقية العظمة، فوقية الذات والقدر والقهر، كما نقول علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. إنها ليست مكانية، كان الله ولا زمان ولا مكان، هو خالق الزمان وهو خالق المكان، هو مستو على عرشه فوق ملكه وملكوته، يدبر مملكته ويحيط علما بما جل وصغر أو عظم وحقر، يعني جل بما هو يعني جليل، الشيء الكبير العظيم، وصغر أو عظم وحقر، وما كبر وما صغر. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كذا قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، الله أكبر. آيات العلم في القرآن كثيرة، فإذا استطاع الموفق أن يوفق بين هذه الآيات فهم القضية فهما صحيحا، كالذي كان عليه أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخير القرون، وهم أهل السنة والجماعة. ثم يأتي من يدعي أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، ومتى وجد؟ وجدوا بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير. نلغي القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عشان الأشاعرة والماتريدية هم الكثرة وهم الفئة الغالبة وهم أصحاب المذاهب التي أو المذهب الذي يدرس في الجامعات. لماذا أنا هنا لا أدرس في جامعات تركيا؟ لأني لست أشعريا ولست ماتريديا. لو كنت أشعريا أو ماتريديا لالتقطوني التقاطا، وملأوا الدنيا بي فخرا وزهوا، لكن لا، هذا منهج ومنهج سلف الأمة. طيب سلف الأمة يعابون للتهمة وهابية. طيب ابن عبد الوهاب هذا في القرن الحادي عشر ماله مال السلف؟ لا، هو دي التهمة. هم لا يقول لك أنت سلفي، طيب ما هو ده شرف لا أدعيه. يقول لك لا، وهابي. طب وبتتكلم في قضايا الجهاد تبقى إرهابي. هكذا يعني قضية حرب المصطلحات، تزيين القبيح وتقبيح الحسن. ولذلك نحن في معركة الوعي الآن، وهي معركة متأخرة، يعني تأخرنا فيها كثيرا، والحمد لله تتبدى الحقائق وتتضح الأمور. شوفوا مثلا الغرب كله كان معمى عليه قضية اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآن لما رأوا ما رأوا في حرب اليهود مع غزة فيما عرف باسم طوفان الأقصى، بدأت تنكشف عنهم الغشاوة ويعرفون اليهود على حقيقتهم. ومنهم من بدأ يعرف الإسلام في صورة رباطة الجأش والثبات والصبر الذي عليه أهل غزة، عسكريون ومدنيون. وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذن عند ذكر هاتين الآيتين، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ الله أكبر. مع ذكر هاتين الآيتين لابد من ذكر المعتقد الصحيح لمذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي فعلناه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، تم تفسيرها. إذن نحن فيما يتبقى من وقت دون نصف الوقت مع الآية التاسعة عشر، مع الآية التاسعة ولا التاسعة، تاسعة عشر مبنية على فتح الجزئين. الآية التاسعة عشر، وهنا يمكن أن يقال الآية التاسعة عشر، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. كثير من المفسرين ربط بين هذه الآية وما قبلها عندما فسرنا الآيات الثلاث التي سبقتها. فنقول وبالله التوفيق، يعني وإن كنت قد قرأت بضع آيات، لكن لا بأس أن تكون آية واحدة ونكمل إن شاء الله فيما هو آت. نبدأ بالموجز. يعني التفاسير الموجزة. المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقول في تفسير هذه الآية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. طيب لحظة واحدة لأنه سبحان الله حصل إنه بيقولوا إيه الكمبيوتر هنج. أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. بالمناسبة هذه الآية لها أختها في سورة النحل: ألم يروا إلى الطير في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الله إنه على كل شيء قدير. آية النحل. لم يروا في ألم وفي أولم. طيب ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إنه على كل شيء قدير. مسخرات. إيه هذه المتشابهات؟ إذا كنت نسيت مسخرات. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله إنه على كل شيء قدير. هنا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. في المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال: هل أصابهم العمى ولم ينظروا إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتهن ويقبضن حينا بعد حين ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن؟ إنه بكل شيء عليم خبير، يعطيه ما يصلح أمره أو ما يصلح عليه أمره. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: أغفل هؤلاء الكافرون ولم ينظروا إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتهن عند طيرانها في الهواء ويضممنها إلى جنوبها أحيانا، وما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير، لا يرى في خلقه نقص ولا تفاوت. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، في شرح الكلمات: صافات أي باسطات أجنحتها، ويقبضن أي ويمسكن أجنحتهن. الحركة هذه متخيلة الآن، يعني ما يمسكهن إلا الرحمن، أي حتى لا يسقطن على الأرض حال البسط للأجنحة والقبض لها. والمعنى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أي باسطات أجنحتهن ويقبضنها، ما يمسكهن في حالة البسط أو القبض إلا الرحمن. أنكره المشركون وقالوا: وما الرحمن؟ وهم يعيشون في رحمته التي وسعت كل شيء، وهي متجلية حتى في الطير تحفظه من السقوط والتحطيم. أي أينكرون ألوهية الله ورحمته ولم يروا إلى الطير وهي صافات وقابضات أجنحتها ولا يمسكها أحد من الناس، فمن يمسكها إذن؟ إنه الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه بما شاء من السنن والنواميس التي يحكم بها خلقه ويدبر بها ملكوته. إن أمر المشركين في كفرهم بالله لعجب. ثم ختم الآية بقوله: إنه بكل شيء بصير، سواء عنده السابح في الماء والسارح في الغبراء والطائر في السماء والمستكن في الأحشاء. ومن هدايات الآية من آيات الله في الآفاق الدالة على قدرة الله وعلمه ورحمته الموجبة لعبادته وحده: طيران الطير في السماء وهو يبسط جناحيه ويقبضهما ولا يسقط، إذ المفروض أن يبقى دائما يخفق بجناحيه ويدفع نفسه فيطير بمساعدة الهواء، أما إن قبض أو بسط المفروض أنه يسقط، ولكن الرحمن عز وجل يمسكه فلا يسقط. انتهى تفسير الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى. ونمضي مع التفاسير الموجزة قبل المفصلة إن شاء الله تعالى. ففي صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم، تصوير لقدرته تعالى، وأن من قدر على إمساك الطير في السماء عند الصف والقبض قادر على أن يخسف بهم الأرض ويرسل عليهم الحاصد. قوله صافات أي باسطات أجنحتهن في الهواء عند الطيران، ويقبضن يضممنها إذا ضربن بها جنوبهن فحينا للاستظهار بها على التحرك، ما يمسكهن في الجو في الحالين إلا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء ووهب كل شيء خاصته. وفي أضواء البيان في في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله تعالى قال: الطير صافات أي مادات أجنحتها ويقبضن أي يضممنها إلى أجسامها. قال أبو حيان: عطف بالفعل ويقبضن على الاسم صافات ولم يعطف باسم القابضات، لأن الأصل في الطيران هو بسط الجناح والقبض طارئ. وهذا الذي قاله أبو حيان جار على القاعدة عندهم من أن الاسم للدوام والثبوت والفعل للتجدد والحدوث، فالحركة الدائمة في الطيران هي صف الجناح والجديد عليه هو القبض. وقوله تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن، دليل على قدرته تعالى وآية لخلقه، كما في قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، سورة النحل، وكنت قد يعني تقريبا أخطأت في تسجيل الآية لما قلت إن الله على كل شيء قدير، لا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فهي آية على القدرة. وقد جاء في آيات أخرى أنه تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته جل وعلا، كما في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو سبحانه وتعالى ممسكهما بقدرته تعالى عن أن تزولا، ولو قدر فرضا زوالهما لا يقدر على إمساكهما إلا هو، كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهنا يأتي تنبيه لعل مما يستدعي الانتباه توجيه النظر إلى الطير في الهواء صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، بعد التخويف بخسف الأرض بأنها معلقة في الهواء كتعلق الطير المشاهد إليكم ما يمسكها إلا الله، وإيقاع الخسف بها كإسقاط الطير من الهواء، لأن الجميع ما يمسكه إلا الله تعالى وهو القادر على الخسف بها وعلى إسقاط الطير. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يكشف الغمة عن الأمة، وألا يهلكنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وفي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: ثم أحال على العبرة في أمر الطير وما أحكم من خلقتها، وذلك بين عجز الأصنام والأوثان عنه. وصافات جمع صافة، وهي التي تبسط جناحيها وتصفهما حتى كأنها ساكنة، وقبض الجناح ضمه إلى الجنب، ومنه قول أبي حراش: يحث الجناح بالتبسط والقبض، وهاتان حالان للطائر يستريح من إحداهما للأخرى. قوله تعالى: ويقبض، عطف المضارع على اسم الفاعل، وذلك جائز، كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر، كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر: بات يغشيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائر، يقصد في أسوقها وجائر. وفي تفسير الكريم المنان أو تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد رحمه الله تعالى قال قوله جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها، ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران، فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. انتهت التفسير الموجزة، وفيما تبقى من دقائق نشرع في تفاسير مفصلة قدر ما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، صافات باسطات أجنحتها في الجو حين طيرانها تارة ويقبض ويضممنها تارة أخرى، قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أي أولم ينظر الإنسان ببصره إلى أسراب الطير في الفضاء وكأنها وسيلة لاستعراض البراعة والجمال، والطير يرتفع وينخفض ويستدير ويفرد جناحيه في أحيان كثيرة ويقبض جناحيه في أحيان قليلة، أو يقبض جناحا ويبسط جناحا، لقد ألهم الله الطير حياته وحركته وطيرانه، وألهم كل كائن عوامل وجوده وطرائق حياته، ما يمسك الطير في السماء في حالات البسط والقبض إلا الرحمن الذي أبدع نظام هذا الكون وألهم كل كائن وسيلة حياته في هذه الدنيا، إنه سبحانه بصير بكل شيء، مطلع على كل شيء، ممسك بنظام هذا الكون، بديع السماوات والأرض. انتهى تفسير دكتور عبد الله شحاتة. في ظلال القرآن الكريم أستاذ سيد قطب رحمه الله قال: بعد إذن ينتقل بهم من لمسة التهديد والنذير إلى لمسة التأمل والتفكير في مشهد يرونه كثيرا ولا يتدبرونه إلا قليلا، وهو مظهر من مظاهر القدرة وأثر من آثار التدبير الإلهي اللطيف. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، وهذه الخارقة التي تقع في كل لحظة تنسينا بوقوعها المتكرر ما تشي به من القدرة والعظمة، ولكن تأمل هذا الطير وهو يصف جناحيه ويفردهما ثم يقبضهما ويضمهما، وهو في الحالين حالة الصف الغالبة وحالة القبض العارضة، يظل في الهواء يسبح فيه سياحة في يسر وسهولة، ويأتي بحركات يخيل إلى الناظر أحيانا أنها حركات استعراضية لجمال التحليق والانقضاض والارتفاع. تأمل هذا المشهد، إي والله كنا نراه ونحن في القرى، أو سبحان الله العظيم. تأمل هذا المشهد ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه، لا يمله النظر ولا يمله القلب، وهو متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع الله البديع الذي يتعانق فيه الكمال والجمال. صافات والقرآن يشير بالنظر إلى هذا المشهد المثير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ثم يوحي بما وراءه من التدبير والتقدير، ما يمسكهن إلا الرحمن، والرحمن يمسكهن بنواميس الوجود المتناسقة، ذلك التناسق العجيب الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة، المحسوب فيه حساب الخلية والذرة، النواميس التي تكفل توافر آلاف الموافقات في الأرض والجو وخلقة الطير لتتم هذه الخارقة وتتكرر وتظل تتكرر بانتظام، والرحمن يمسكهن بقدرته القادرة التي لا تكل، وعنايته الحاضرة التي لا تغيب، وهي التي تحفظ هذه النواميس أبدا في عمل وفي تناسق وفي انتظام، فلا تفتر ولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء الله، ما يمسكهن إلا الرحمن. بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكل جناح، والطائر صاف جناحي وحين يقبض وهو معلق في الفضاء، إنه بكل شيء بصير، ويبصره ويراه ويبصر أمره ويخبره ويخبره، ومن ثم يهيئ وينسق ويعطي القدرة، ويرعى كل شيء في كل لحظة الرعاية الخبير البصير. وإمساك الطير في الجو كإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء، كإمساك سائر الأجرام التي لا يمسكها في مكانها إلا الله، ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوبهم إلى كل مشهد يملكون رؤيته وإدراكه، ويلمس قلوبهم بإيحاءاته وإيقاعاته، وإلا فصنعة الله كلها إعجاز وكلها إبداع وكلها إيحاء وكلها إيقاع، وكل قلب وكل جيل يدرك منها ما يطيقه ويلحظ منها ما يراه حسب توفيق الله عز وجل. انتهى تفسير الظلال. وفي تفسير القرآن للمراغي صافات أي باسطات أجنحتهن في الجو حين طيرانها تارة، ويقبضن أي ويضممنها تارة أخرى. المشهد يعني متخيل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، أي أغفلوا عن قدرتنا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم وهي باسطات أجنحتهن في الجو حين طيرانها تارة وقابضات لها أخرى، وما يمسكهن في الجو حين الصف والقبض على خلاف مقتضى طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والانجذاب إليها، إلا واسع رحمة من برأهن على أشكال وخصائص هو العليم بها، وألهمهن حركات تساعد على الجري في الهواء المسافات البعيدة لتحصيل أقواتهن والبحث عن أرزاقهن، ثم بين علة هذا فقال: إنه بكل شيء بصير، أي إنه سبحانه وتعالى عليم بدقيق الأشياء وجليلها، فيعلم كيف يبدع خلقها على السنن التي هو عليم بفائدتها لعباده. والخلاصة أنكم رأيتم بعض العجائب التي أبرزناها والحكم التي أظهرناها، فهل أنتم آمنون أن ندبر بحكمتنا عذابا نصبه عليكم صبا ولا معقب لحكمنا ولا دافع لقضائنا؟ ثم نأتي في الختام إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ثم قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا، ما يمسكهن أي في الجو إلا الرحمن، أي بما سخر لهن من الهواء ومن رحمته ولطفه، إنه بكل شيء بصير، أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بنهاية تفسير ابن كثير ينتهي تفسير هذه الآية 19 من سورة الملك. وإن شاء الله قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. موضوع درسنا المقبل غدا الثلاثاء إن شاء الله تعالى يمنع الله الموانع وييسر الأمور، يغفر الله لي ولكم. أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله ولطفه وجوده وكرمه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين ويرحم عبادنا المستضعفين ويقمع الفتنة في السودان وفي ليبيا وفي اليمن في العراق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.